إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 12 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 45 و46 و47 و48 من سورة الأنفال. لا أزال أذكر بأن سورة الأنفال سورة عظيمة اشتملت على أحكام الجهاد والحث عليه والترغيب فيه وآدابه، وذكر صور من موقعة معركة بدر، وأيضا بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وغير ذلك من المسائل. والآيات اليوم التي معنا تشتمل على جملة من الآداب والأسباب المعينة على النصر على الأعداء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كما تلاحظون، هذه الآيات الكريمات الثلاث اشتملت على جملة من الأسباب والآداب التي يجب أن يلتزمها المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ومنها أيضا ما يلتزمه المؤمن على وجه العموم. فنزدرف على بركة الله لنفسر ونتأمل هذه الآيات الكريمات. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، الفئة هي الجماعة، إذا لقيتم فئة، الفئة هي الجماعة، فاثبتوا، هنا أمر بالصبر والثبات وعدم التزعزع، واذكروا الله كثيرا. فاثبتوا يعني الثبات، عدم التزعزع والصبر والشجاعة. ثم قال تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا. اختلف في المراد بالذكر هنا على قولين، القول الأول أنه الدعاء والنصر، القول الأول أنه الدعاء بالنصر. القول الثاني أنه ذكر الله على الإطلاق، وهذا هو الصحيح، أنه ذكر الله على الإطلاق، أن يقول الله أكبر، اللهم انصرنا، أو يقرأ آيات. وهذا ذكرتنا فيما سبق أن سورة الأنفال كانت تقرأ على المجاهدين في سبيل الله، يعني قبل الجهاد، قبل أن يدخل المعركة كانوا يقرؤونها، وأيضا كانوا يقرؤونها في الليل التي سيصبحون بعد المعركة، كانوا يقرؤونها فيما بينهم ويتأملون ويفسرون آياتها الكريمة. المهم أنهما قولان، أما أن يقال أنه الدعاء بالنصر على الأعداء، القول الثاني أنه الذكر على الإطلاق، ويدخل فيه الدعاء. فالدعاء نوع من أنواع الذكر، تلاوة القرآن، التسبيح، قول الله أكبر أو نحو ذلك من العبارات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح في اللغة هو بمعنى الشق، ويطلق أيضا بمعنى الفوز والسعادة والظفر والبقاء. هم يقولون أن الفلاح يأتي على عدة معاني، بمعنى الفوز والسعادة والظفر والبقاء. وفي القرآن الكريم جاءت كلمتان، الفوز والسعادة، أما الظفر والبقاء ما جاءت في القرآن الكريم. فيعني من عوامل الفلاح، وهو يعني في الاصطلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح في الاصطلاح هو الفوز بالمطلوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهي النار، الفوز بالمطلوب وهي الجنة والنجاة من المرهوب وهي النار. على كل حال الحديث عن الفلاح في القرآن الكريم جاء في مواضع كثيرة، يعني ذكر صفات المفلحين وصفات من حرموا الفلاح جاءت في القرآن الكريم. ومن ذلك أننا نقول أن الثبات تجاه الأعداء وأن ذكر الله جل وعلا والإكثار منه من أسباب الفلاح، من أسباب الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المؤمن مع الذكر كالسمك مع الماء. هل يمكن أن يعيش سمك بدون ماء؟ لا والله ما يمكن. إذن المؤمن الصادق لا يمكن أن ينعم ويرتاح ويطمئن إلا بذكر الله جل وعلا. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس قد يقول: يا أخي أنا أعاني من كآبة، من ضيق، من هم، من قلق. نحن نقول: يا أخي تركت، لعلك تركت شيئا مهما. ما هو؟ إنه ذكر الله عز وجل. هناك لله الحمد أذكار الصباح، أذكار المساء، دعاء دخول البيت، الخروج من البيت، دعاء دخول المسجد، الخروج من المسجد، دعاء دخول السوق، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، ذكر الله على وجه العموم. يعني فالإنسان لا يحرم نفسه، لا يحرم نفسه الخير. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا أردنا أن نتحدث مع شيخ الإسلام وهو شيخه، يعني بعد الفجر وبعد المغرب في الصباح والمساء، يقول: انتظروا قليلا. لماذا؟ قال: أن هذه غدوتي وهذه عشوتي، يعني هذا غدائي وهذا عشائي، وهو ذكر الله عز وجل. فكيف بعد هذا المؤمن يفرط في الذكر ويحرم نفسه هذه الفضائل والخيرات التي وعد بها من الله عز وجل؟ إذن الذكر سبب من أسباب الفلاح وسبب من نعيم القلب وراحته وطمأنينته، وأنه متى ابتعد عن ذكر الله تكالبت عليه الهموم والغموم من كل جهة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نسأل الله العافية. ثم قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله. أيضا من أسباب النصر على الأعداء طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم. كيف نصرة الله؟ باتباع دينه، التزام شرعه، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، تحقيق عقيدة الولاء والبراء حسب النصوص الشرعية وكلام أهل العلم. إذن هذه أيضا من أسباب النصر، وأطيعوا الله ورسوله. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. التنازع هو الاختلاف والشقاق، التنازع هو الاختلاف والشقاق. ولا شك أن الخلاف كله شر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر، إني أكره الخلاف. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فبلا شك أن من أسباب هزيمة المسلمين هو شقاقهم واختلافهم ونزاعهم. فإذن ولا تنازعوا، تحذير من الشقاق ومن المخالفة. ولذلك قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالشقاق بمعنى الخلاف والمنازعة لا خير فيه. قوله تبارك وتعالى: فتفشلوا. معنى تفشلوا أي تجبنوا وتتأخروا في القتال. فتفشلوا يعني تجبنوا وتتأخروا وتهزموا في هذه المعركة. إذن ولا تنازعوا فتفشلوا، الفشل بمعنى الجبن والخور والهزيمة والتأخر في هذه المعركة. ولا تنازعوا فتفشلوا. قوله تبارك وتعالى: وتذهب ريحكم. قوله تبارك وتعالى: وتذهب ريحكم، في المراد بهذه الجملة أقوال. في المراد بهذه الجملة أقوال: القول الأول أن المراد تذهب شدتكم وحدتكم وصولتكم وقوتكم. هذا هو معنى المعنى الأول، يعني تذهب شدتكم، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويدخل في معناها أيضا حدتكم وصولتكم وقوتكم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد يذهب نصركم، يذهب نصركم، أن المراد يذهب نصركم، قاله مجاهد وقتادة. القول الثالث أنه أن المراد تتقطع دولتكم، أن المراد تتقطع دولتكم، هذه كلها أقوال صحيحة الحقيقة، أن المراد تتقطع دولتكم بسبب هذا الخلاف والنزاع. القول الرابع أنها ريح حقيقية وتذهب ريحكم، أن المقصود أنها ريح حقيقية. ويقول المفسرون أنه لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله فتضرب وجوه العدو، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أنها ريح حقيقية ينصر الله جل وعلا بها المسلمين، ريح تضرب وجوه العدو وتكون بالنسبة للمؤمنين لطيفة ومعينة لهم في النصر على أعدائهم. على كل حال هذه أربعة أقوال في المراد بقول الله عز وجل وتذهب ريحكم. القول الأول يعني تذهب شدتكم وحدتكم وقوتكم وصولتكم، هذه كلها واضحة. القول الثاني يذهب نصركم. القول الثالث تتقطع دولتكم. القول الرابع أن المقصود أنها ريح حقيقية، وأنه لم يكن هناك نصر إلا بعد أن يبعث الله ريحا تضرب وجوه العدو وتكون نسمات ومريحة للمؤمنين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ثم قال الله تبارك وتعالى، وهذه هي الآية السابعة والأربعون: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال المفسرون المراد بهؤلاء ولا تكونوا كالذين، من هم هؤلاء الذين؟ هم أبو جهل ومن خرج معهم مكة، خرجوا ليدفعوا عن عيرهم التي كانت مع أبي سفيان، ومعهم القيان والمعازف وهم يشربون الخمر. أبو سفيان لما عرف أنه نجا كتب إليهم قال: ارجعوا خلاص، أنتم كنتم تخافون على العير وما فيها من الخيرات والأرزاق التي قدمت بها من الشام، أنا الآن أخذ طريق الساحل وخلاص ارجعوا إلى مكة. فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقيم في بدر 3 أيام، ننحر الجزور ونشرب الخمر وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. قالوا: لا بد أن نطلع بقوة وبشدة أمام الناس. وإلا أبو سفيان قال: ارجعوا، أنتم خرجتم يعني تحمون عيركم فلا داعي. فكان أبو جهل يقول: لا، حتى نرد بدرا فنقيم 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. فبلا شك أنهم سقوا، يعني بدل ما يسقون الخمر سقوا كؤوس المنايا وهزموا ولله الحمد في تلك المعركة، وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فهذا يعني من الكبر والغطرسة قالوا هذا الكلام: بدل ما يسقون الناس الخمر سقوا كؤوس المنايا، يعني الموت، قتل من المشركين في تلك المعركة يعني عدد كبير يقارب 70، وأسر منهم 70، وناحت عليهم النوائح. على كل حال الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. البطر هو الطغيان في النعم وترك شكرها، البطر هو الطغيان في النعم وعدم شكرها. وهم بلا شك قالوا: يعني سوف نخرج بطرا ورئاء الناس، تضرب علينا القيان ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ونطعم الطعام وننحر الجزور. بطر، البطر هو الطغيان وعدم شكر النعم. ورئاء الناس يعني العمل من أجل رؤية الناس. نعم، وهذا صرحوا به، لأنهم قالوا: فلا تزال العرب تسمع بنا فتهابنا. يعني هم أرادوا أن يظهروا قوتهم ويعني مكانتهم، وهذا بلا شك من الصلف والعناد، نسأل الله العافية. إذن الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، المقصود عن سبيل الله يعني عن دين الله، وهو دين الإسلام، المراد به هنا هو دين الإسلام. ويصدون عن سبيل الله يعني المقصود عن دين الإسلام، دين الله يعني سبيل الله هنا المراد به دين الإسلام. والله بما يعملون محيط، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أمرهم، بل أذلهم الله وأهانهم وهزموا شر هزيمة وقتلوا مقتلة عظيمة في معركة بدر. فكما قلت يعني صناديدهم وكبراءهم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة وشيبة ويعني جمع كبير من المشركين قتلوا في تلك المعركة، سقوا كؤوس المنايا بدل كؤوس الخمر، ويعني ناحت عليهم النوائح بدل عزف القيان، والأمر لله من قبل ومن بعد. لو أردنا أيها الإخوة والأخوات نرجع إلى هذه الآيات الكريمات الثلاث لنستنبط أسباب النصر على الأعداء، نستنبط يعني أسباب النصر على الأعداء. فأقول على بركة الله، أولا الثبات حال المعركة، من أسباب النصر على الأعداء الثبات حال المعركة، ولذلك نهي عن التولي يوم الزحف، وقد تكلمت في الحلقة السابقة عن التولي يوم الزحف وقلت إنه من كبائر الذنوب، ويدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا في حالتين، أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وفي الحديث الصحيح في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فانظروا يرعاكم الله كيف أنه جعل التولي يوم الزحف مع هذه الموبقات، مع الشرك ومع السحر، مما يدل على خطورة. إذن من عوامل النصر على الأعداء الثبات وعدم النكوص على العقاب. ثانيا ذكر الله عز وجل كثيرا، ذكر الله ونحن ذكرنا أن ذكر الله هل المراد به الدعاء بالنصر على الأعداء أو هل المراد به عموم الذكر؟ الصحيح عموم الذكر، الصحيح أنه عموم الذكر، ولا شك أن إشغال النفس بالذكر ورفع الصوت به يعني يضفي على النفس طمأنينة وهدوءا وسكينة ويلقي الرعب في قلوب الأعداء. العامل الثالث من عوام النص على الأعداء طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. فالطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من العوامل المهمة في النصر على الأعداء عموما. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الحذر من التنازع، ولا تنازعوا، الحذر من التنازع والاختلاف والشقاق، فإنه متى وجد التنازع والشقاق حدث ولا حرج من الهزيمة ومن النكوص على الأعقاب. وكم يعني حصل للأسف في تاريخ المسلمين بعض المعارك أو بعض الغزوات هزموا فيها والسبب هو الشقاق والخلاف بين المسلمين أنفسهم، سواء في أثناء المعركة أو قبل المعركة، حتى أن يعني قد بعضهم يستعين بالعدو على قتل أخيه وينصره على قتل أخيه. وللأسف هذا من أسباب هزيمة المسلمين ويعني إعمال العدو فيهم القتال. إذن الأمر الرابع التحذير من التنازع. الأمر الخامس الأمر بالصبر، واصبروا، الأمر بالصبر. ولا شك أن الصبر يعني مقام عظيم من مقامات الدين، واصبروا، فلا بد من الصبر. لا شك أن هذه القتال مسألة ما هي يعني لعب أو يعني مراوغة ولا شيء، هذا قتل ما فيه، لا بد الإنسان يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم إن الصبر كما قلت يعني مقام عظيم، الدين نصف صبر ونصف شكر. والله جل وعلا هنا يقول إن الله مع الصابرين، الله جل وعلا جعل لهم المعية، وهذه معية خاصة من مقتضياتها النصرة والتأييد والحفظ والإعانة. فإذا لابد من الصبر، وأن لا ننكص على الأعقاب. والصبر كما قلت جاء الحديث عنه في مواضع كثيرة من القرآن، يذكر بعض العلم بعض أهل العلم أنه في أكثر من 90 موضعا من القرآن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهنا المعية الخاصة التي فيها النصر والتأييد. الشرط السادس أن لا يكون الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل بطرا، يعني تكبرا ورياء، يعني تكبرا وطغيانا، بل يكون من أجل إعزاز هذا الدين ونشره بين العالمين، ملتزمين آداب الجهاد والمعارك حسب ما دلت عليه السنة. فلا يقتل وليدا ولا يخرب ولا يهدم صومعة ولا يقتل شيخا ولا يقتل النساء، ويعني إلى جملة من الآداب مما تضمن حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. أيضا أن يكون الجهاد خالصا لله عز وجل، لا يكون رئاء الناس، طلب السمعة وطلب يعني الشهرة بين الناس. وقد ذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم الرجل الذي قاتل فقتل، فيجاء به يوم القيامة فيقال لماذا قتلت أو كيف قتلت، قال في سبيلك، فيقال لا بل إنما قتلت يقال جاء إنما يقال الشجاع فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. يعني ما قاتل لله عز وجل، وإنما قاتل من أجل الشجاعة والذكر ورئاء الناس. الأمر الذي بعد ذلك أن يكون الجهاد من أجل الدين، من أجل إعزاز كلمة الله عز وجل، من أجل رفع الحق، لا أن يكون لأغراض شخصية أو لأهداف ونزوات معينة، لا، بل يكون الجهاد إذا كنا نريد النصر على الأعداء أن يكون لله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. هذا هو الصحيح. أما أن يكون لأغراض شخصية أو انتقامات أو نحو ذلك، هذا ليس في دين الإسلام شيء، بل الجهاد معروف ولله الحمد بضوابطه وبشروطه وبغاياته النبيلة. وكما قلت وأعيد وأكرر، الإسلام لا يتشوف إلى سفك الدماء وإلى قتل الناس، بل الإسلام يعرض دينه ولله الحمد. وهذه كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعى الناس إلى الإسلام يتقبلونه، توضح تعاليمه شرائعه آدابه محاسنه، ينفى ما ألصق به من تهمة الإرهاب، ولا يلزم أحد في أن يدخل الإسلام، لا إكراه في الدين. ولا يعرف كما قلت أن المسلمين أشهروا السيف في وجه شخص وقالوا أسلم ولا نقتلك، هذا لم يكن معروفا ولا يعرف ولله الحمد. إن قبلوا فالحمد لله، ما لم يقبلوا فيبقون وتؤخذ منهم الجزية، وهذه أيضا لها أحوالها وأمورها. وإن لم يكن أو عاندوا وقاتلوا، فهكذا يعني يدافع المسلمون ويقاتلون بالجهاد الشرعي بأصوله وضوابطه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يجعلنا دعاة خير هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.